الحمد لله وصلى الله وسلم عبده ورسوله محمد. وبعد، هذه الأسئلة المتعلقة بالموضوع وغيره، ولعل لا بأس أن نبدأ بإشهار إسلام أخوين جديدين لنا في الله وفي الإسلام، اعتنقا الإسلام ولله الحمد بعد أن كانا على دين النصرانية. ويمكن أن يعرف هذه السيهمة. تفضل. يغنين. تفضل. أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. محمد بعد إسلامنا. أشهد أن لا إله إلا الله. وما كان لنفسنا أن تؤمن إلا بإذن الله، ويجعل الرزق على الذين لا يؤمنون. أدعو الله تبارك وتعالى لنا ولأخوينا بالثبات على هذا الدين والاستقامة، وحياهم الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجازي الإخوة الدعاة الذين يدعون أمثال هؤلاء خير الجزاء، وأن يعتقهم من النار كما أعتقوا هذه الرقاب من النار إن شاء الله. ونرجو منهم أن يعلموهم شعائر الإسلام وحقائقه على الوجه الصحيح بإذن الله تعالى. يقول الأخ: أنا يوجد أقوالا، طبعا الغضب ليس أقوال، في معنى الإيمان للأئمة الأربعة توقن لنا للإجماع على معنى الإيمان حتى يكون أقوى. طبعا الأخ يقصد أننا نقلنا نقولا عن الأئمة، أئمة كثيرين كما رأيتم، فيقول: لو نقل عن الأئمة الأربعة لأنهم الأئمة المتبوعون في الأمة لكان ذلك أقوى. نقول: أولا ينبغي أن نصحح، سيكون عن الأئمة الثلاثة. لماذا؟ أيوة، لأن الإمام أبا حنيفة له قول معروف من القول الآخر، ابقى الأئمة الثلاثة من خلال ما تكلمنا. لم يرد لهم للثلاثة ذكر، الأئمة ما ورد لهم ذكر. الإمام أحمد هو ممن لقيه البخاري قطعا على كذلك، والإمام مالك ذكر، والشافعي ذكر. هؤلاء هم الأئمة الثلاثة إن شاء الله. وتأتي نقول خاصة نذكرها إن شاء الله عن الإمامين الشافعي، كما ذكر الإجماع في كتابه قيل الأم وقيل غيره، سنذكر هذا. والإمام أحمد ذكرنا أن له كتابا مستقلا في الإيمان، وسنذكره ونذكر بعضا منه نقلا عن كتاب السنة لابن عبد الله، وأيضا من كلامه رحمه الله. فسنوثق هذا أيضا إن شاء الله تعالى، ونشكر الأخ على هذه الملاحظة. أما الأخ الصار آخر الذي يقول يعني ملخصه هو التملق والنفاق، ونسأل الله العفو والعافية، ونحن في زمانه يا شيخ، نحن في زمانه. حذيفة رضي الله تعالى عنه يقول: كنا نعد هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من النفاق، هذا في أيامهم، أما الآن حدث ولا حرج. فاحمد الله الذي عافاك، ولا تعجبا من هالك كيف هوى، بل تعجبا من سالم كيف نجا. يقول: ما هو رايكم في هذه الكتب التاليه؟ وذكر كتبا منها كتاب الامام ابن منده والامام شيخ الاسلام رحمه الله، وقيل ان فيه صعوبه وثلاثة كتب، واحد اثنين، نعم تقريبا اثنين، لكتابين لمؤلفين معاصرين. المعاصرون إن كان عملهم التبويب والتفصيل والاختصار والإيضاح لكلام أهل السنة والجماعة فلا بأس، وإن كنت أنا الذي أراه وأكرره دائما وأقوله لكم أن تباشروا بأنفسكم قراءة المصادر الأصلية بأنفسكم، ترجعون إليها وتقرؤونها، وإن صعبت عليكم أو غمرت عليكم بعض العبارات فلا بأس، اسألوا مرة بعد مرة حتى تفهموا عبارات السلف الصالح وتستوعبونها، هذا أفضل. أما الإخوة الذين يدرسون بعض الكتب العصرية المختصرة والمهذبة كأن يكونوا في مجالات في الطب أو الهندسة أو ما أشبه ذلك، يدرسون عن باب الثقافة والاصطلاح فلا بأس، لأنه قد لا يستطيع التخصص في هذا، لكن من يستطيع أن يقرأ مباشرة كتب السلف الصالح. كتاب الإيمان في شيخ الإسلام فيه صعوبة وفيه تداخل الموضوعات لا شك بذلك، لكنه كتاب عظيم نفيس جدا، يعني ولولا هيبة أن يظل الكتاب على حاله لقلت ليس أحدا يختصره أو يهذبه. وعلى كل حال لا يزال الموضوع عندي محل نظر، لأنني أحيانا أقول لو هذب ووضح ليفاد منه أكثر، وأحيانا أقول فليبقى على ما هو عليه حتى يتعود الناس أن يقرأوا واطلعوا على مثل هذا العلم الذي هو بحر يتدفق، يعني ينطلق يمنة ويسرة ويستطرد ويدخل من موضوع ويخرج منه إلى آخر، يعني من العلم الغزير الذي أعطاه الله تعالى إياه، فلنتعود أسلوبه، وكل منا يهذب ويختص بنفسه ويطلع ويوضح ويلخص بنفسه. فإن يعني إن رؤي أنه لابد أن يهذب فأنا أرى أنه لا يهذبه أي أحد ولا يخرجه أي أحد، كما عهدنا في بعض الكتب التي اختصرت أو هذبت فكأنما مطلقت. بعض الناس ويقولها بحق لا يزيد على أن يعني كأنه أخذ قلما وأخذ كتابا ويكتب على بعض الأمور الأسانيد الكلام الذي يرى أنه مخرف الذي لا يرى أنه فائدة فيه يكتب عليه ويعطي المطبع ويقول اطبعوا ما عدا المكتوب ويسمي ذلك اختصارا، وهذا ما عمل شيئا ولا أفاد شيئا بحقيقة. القول الرابع، الكتاب الرابع الذي حققه الشيخ ذكرنا لعله صبح الآن أو جعلناه دينا، يظل دين يبقى دينا، طيب خذوا دينا كل مرة خذوا كتاب دين. يقول الأخ من استحل المعصية قلبا وقالبا هل يكفر بذلك فهو مستحلها بقلبه وكذلك مرتكبا لها، يعني مرتكبا بقلبه، لا تنظر إلى أنه ارتكب أو لم يرتكب. من استحل المنكر أو الكبيرة المعلومة من الدين التي علم من الدين أنها كبيرة والتي مثله لا يجهل أنها كبيرة أو أنها محرم، من استحل ذلك بقلبه فقد كفر ولو لم يفعل ذلك. افرض رجل لا يشرب الخمر، بعض الكتاب الذين يكتبون في الجرائد والصحف ما يشربون الخمر مثلا، ولا يمنع يشرب ولا يشرب، لكن يطالب بان تكون الخمر حلالا ويكتب ذلك ويعتقد، هذا يكون ماذا؟ يكون كافرا ولو لم يشرب. ومن كذلك من راى الزنا ويسمونه حبا، الان يسمونه كل شيء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يسمونها بغير اسمها الخمر، كذلك الزنا يقول الحب، علاقات الحب تكون حلالا، تكون في المجتمع منتشرة، لماذا لا يكون الحب في بلدي طبيعية كما قال أحدهم، يقول لابد أن يكون الزنا الفاحشة طبيعية في بلادنا كما هي بلاد الغرب، فالذي يقول ذلك ولو لم يزن لا نحتاج أن نسأل هل زنى أو لم يزن والعياذ بالله، إنما ما دام رأى ذلك ودعا إليه فهذا كفر بلا ريب، فالاستحلال كفر بغض النظر عن العمل. قلت، يقول أخ سؤال ثاني، قلت لأحد طلبة العلم ذات الله فقال إن هذه اللفظة لم ترد في كتاب ولا سنة ولا أتت في شعر العرب فقلت له: وقول عبد الله بن رواحة في شعره: وذلك في ذات الإله وإية يبارك على أجزاء السلم المزدعي. فقال: إن هذا لم يثبت عنه رضي الله عنه، وإن هذه اللفظة من لحون العرب، فهل هذا صحيح؟ ما رأيكم بكلمة الذات، هل تطلق ولا لا؟ تطلق، وبعض العلماء عنه قال ذات ما جاء في الذات، والشعر هو عبد الله بن رواحة. طيب، إذا هذا هو، نعم، خباب ولا خبيب؟ طيب خبيب قالها، وهذا الشعر ثابت ولا غير ثابت؟ ثابت، نعم ثابت، الشعر ثابت. لذلك كلمة الذات صحيحة، وقد وردت في عدة يعني آثار، وأظن قد تكلمنا عنها في درس سابق قديما، وأن هذه ثابتة وأقرها العلماء، وهي بمعنى إيه؟ النفس، بمعنى النفس، نعم. يقول أخ: تقول إن من قال أنا مؤمن حقا مبتدع. طبعا هذا نقل، فيقول: وأحفظ حديثا قال فيه النبي، قال فيه الصحابي: أصبحت مؤمنا حقا، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما حقيقة إيمانك؟ ما رأيكم بهذا؟ أصبحت مؤمنا حقا، الحديث أيوة ضعيف، نعم الحديث ضعيف، وهو موجود في هذه، ما نبغى نجيب الكتاب عشان نتقدم، موجود في الكتاب، وتجدونه تجدون تضعيفه، والشيخ ناصر ضعفه. طيب خلوا يدورونه. ايوه هذا آه طيب. طيب ايضا صار اخر ضبط الموضوع، وان كان اخ زاد زياده قال: وهو في درجه الحديث الحسن، يعني يحتاج الى ربط على الكلام، ولا يمنع انك تحسن، وان كان الشيخ الالباني حفظه الله ضعف، قد تطلع على سند اخر له، فان كان من هذا القبيل فنشكرك على ذلك، وهذا شيء طيب، ما في مانع في هذا، لكن نحن نظل على الاصل وهو انه ضعيف. نفس الشيء. يقول الاخ: كيف الجمع بين كل من ان الايمان قول وعمل، بما ان الايمان كان يتعلم قبل القران، وقال البخاري رحمه الله كما في الاصول الثلاثه يعني العلم قبل القول والعمل، كيف الجمع بين كل من ان الايمان قول وعمل، بما ان الايمان كان يتعلم قبل القران وقول، ما ادري لعل الاخ ما اجاد السؤال، او ان فهمته يقصد الاخ: كيف نوفق بين اننا قلنا ان السلف قالوا ان الايمان قول وعمل، وبين قولهم انهم اوتوا القران الايمان ولا القران؟ الايمان قبل القران، نعم. في اعتراف بهذا؟ يعني قلنا يعني لا إشكال في هذا، وأصل ما في إشكال، يعني السلف ما كانوا محتاجين إلى أن يعرفوا في أول الأمر، لأنهم يعيشون الإيمان حقيقة يومية، عبادة وعلما وعملا واعتقادا، يعيشونه في واقع حياتهم اليومية، ويعرفون الإيمان. لو جهلوا أي شيء لا يجهلون ما هو الإيمان وما هو الدين الذي دانوا به واعتقدوه وجاهدوا في سبيله وامتثلوه ظاهرا وباطنا، هذا لا يحتاج إلى تعريف. لكن عندما ظهرت الفرق وتوزعت الأمة، أو توزعت الأمة الأهواء المختلفة، واحتاج إلى أن يعرف، فجيء بكلمة جامعة مانعة تكون فرقانا بين قول أهل البدع وتعريفهم له وبين ما يراه السلف الصالح. فقلنا: هنا ظهرت آية من آيات الله الدالة على صدقهم، وهو أنهم أجمعوا على اختلاف بلدانهم على أن الإيمان قول وعمل، وذكرنا الإجماعات على ذلك، لعل الإشكال دار إن شاء الله. يقول: كيف يتعلم الإيمان بالعمل نفسه إذا كان يجهل كيفية العمل؟ نريد توضيحا لهذا الإشكال مع طائفة. كيف يتعلم الإيمان بالعمل نفسه إذا كان يجهل كيفية العمل؟ يعلم كيفية العمل، ما في إشكال. يعني مثلا الصلاة، أليست الصلاة إيمانا؟ الصلاة إيمان، لأن الله تعالى يقول: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم إلى بيت المقدس. طيب، فالصلاة إذن إيمان. طيب، يقول الأخ: كيف يتعلم الإيمان بالعمل؟ ووجه الكيفية؟ يعلمه كيف يصلي كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا صلى كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بالأركان الظاهرة والباطنة، فقد جاء بشعبة عظيمة من شعب الإيمان، هي ثاني شعبة بعد الشهادتين، فيزداد بذلك إيمانا ومعرفة ويقينا وإخلاصا وإنابة وإثباتا، يعني يصلح قلبه وتصلح حاله بمقدار ذلك. الإيمان بعضه يزيد بعضا، يعني الطاعة تقود إلى الطاعة، والمعصية يعاقب العبد إذا عصى الله على الذنب بالذنب، ويثاب على الطاعة بتوفيقه لفعل طاعة أخرى وهكذا. فإذا بدأ الإيمان بالزيادة فإنه يزداد، كما قال هرقل: فإذا ازداد الإيمان كلما ازداد حتى تخالط بساتته القلوب فإن أهله حينئذ لا يتحولون عنه، كما قال: وسألتك أيرتد أحدا منهم أحد منهم عن دينه سخطة فيه فقلت لا، قال: وكذلك الإيمان إذا خالطت بساتته القلوب، هكذا يزداد حتى تخالط بساتته القلوب. أما ما دون ذلك فهو عرضة للاهتزاز، وهذا هو الذي يخشى على الناس منه. وفي مثل هذا وبمثله أي تقوية الإيمان، وفي مثل حالة ضعف الإيمان، جاءت الأحاديث التي تحذر وتخوف من سوء الخاتمة، احتمال أن يأتي العبد أجله وهو على حال لا يرضي الله عز وجل، أو على حال من الضعف الإيمان، قد لا تكون أهلا لأن ترفعه إلى أن يكون من أصحاب اليمين. يقول أخ: متى يكون معنى الإسلام والإيمان والإحسان بمعنى واحد، ومتى يكون معناها جميعا متباينا كلنا على حدة؟ هذا سياتي تفصيله إن شاء الله، مسألة الفرق بين الإسلام والإيمان. إجمالا نقول نحن الآن: إذا كان بمعنى الدين، إذا كان الإسلام أو الإيمان أو الإحسان بمعنى الدين فالمعنى واحد، لأن الدين هو الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، والدين هو الإيمان، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. والدين هو الإحسان، لأن الإحسان أن تعبد الله كأنك ترى، تعبده بماذا؟ بما شرع في الإيمان والإسلام، وتزيد على ذلك النوافل والقربات. إذا كان معنى الدين، إذا قرأت الإسلام وأمكن أن تضع مكان الكلمة الدين، إذا أوضح، إذا قرأت كلمة الإيمان وأمكن أن تضع مكان كلمة الدين، فهذا هو المعنى الذي يتفقون به، لأنه كما قلنا حديث جبريل قال: أتاكم هذا جبريل وأتاكم يعلمكم دينكم، أو معنى الدين. إن شاء الله سنفصل في موضعه، لكن بعد أن نقرر الآن القضايا الأساسية، بعد أن تتضح الأمور الأساسية، الأخ الذي سأل قبل أن ننساه، الذي سأل عن الصلاة خلف الجاسر، هنا الأخ موجود؟ أي والله يفعل. الأخ جديد يبدو، ما حضر عندنا قبل أشهر عندما تحدثنا عن هذا الموضوع بالتفصيل. عموما نوجد ونقول، يعني هذا له علاقة بالموضوع، لأننا ذكرنا إيش قول الإمامين: والناس مؤمنون في أحكام الدنيا، يعني في توارثهم إلى آخره. فنقول: نعم، الأصل ألا يختار لإمامة المسلمين إلا من كان تقيا لا يكون فاسقا، لكن إذا كان فاسقا إما بالفسق العملي كان يكون مرتكبا لإحدى الكبائر، أو بالفسق الاعتقادي كان يكون صاحب بدعة، فما الحل؟ ما العمل؟ نقول: الصلاة إذا وقعت، إذا حدث أنك صليت خلفه فالصلاة صحيحة، يعني ما دام من أهل الملة الصلاة صحيحة ولا يجب عليك أن تعيدها، لكن عليك أن تتحرى الصلاة خلف من تثق في دينه ولا تعلم عنه ثقة. طيب، عبد علم أن فلانا فاسق ثقا ظاهرا مثلا، خلوا من الأشياء الباطلة ثقا ظاهر، أو بدعة يظهرها أيضا يعني من ظاهر أجلد. فتعمد أن يصلي خلفه. فنقول الصلاة صحيحة ولكنه آثم بتعمده أن يصلي خلفه مع وجود الأفضل، إلا إذا خشي في الفتنة، إذا كان في الأمر فتنة، إذا خشي أن يقال إنك مثلا ترى تكفيرة وهذا قد عينه الحاكم وخشي أن يبطش به أو يقع به الظن أو ما إلى ذلك، كما فعل الإمام أحمد وغيره بصلاتهم خلف المعتزلة وأشباههم، يعني بمصلحة شرعية وخشية فتنة أو الباب. لكن في الحالة الطبيعية لا تتعمد، لا يجوز أن تتعمد الصلاة خلف من تعلم سبقه وأنت في إمكانك أن تصلي خلف الإمام الذي تثق في دينه والذي ظاهره الصلاح. هذا أوجب منك أن يقال قل على الطبح إن شاء الله. طيب الحمد لله. هذه المدرسة الثانوية التاسعة في مكة اللي كتب الأخ في مكة، لأن السائل من مكة هل هي في مكة ولا هنا اللي فيها ما ذكر في مكة. طيب لذا في مكة هل نكتب عليه. هذا يعني كتاب من اللجنة الخيرية التي شكلت لنصح الأمة وتحذيرها من هذه العادة السيئة وهي التدخين. جزاهم الله خيرا. يقولون لا يخفى عليكم أنه قد تكونت لجنة لتوعية الشباب بأضرار التدخين والكبار. الآن بعض المدمنين كبار، مثلا الكبار لا يقدر يتركونه، الشباب يمكن يعني يكون أخف. وقد لمسنا ولله الحمد التجاوب من بعض البقالات فتوقفوا عن بيع الدخان، توقف أصحابها عن بيعه، وكذلك بعض المدخنين توقفوا عن التدخين والحمد لله. هذه من ميزات هذا الدين، ومما يدلكم حقيقة أن الدين قول وعمل فعلا، وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن علاج الأمة بالقرآن وبالسنة أنفع لها من كل علاج. وذلك أن الغرب والشرق حتى اليابان وغيرها يبذلون جهودا إعلامية ضخمة ينفق عليها مئات الملايين من الدولارات ليقنعوا الناس بترك التدخين. وحقيقة يا إخوان الحرب جادة على التدخين في الغرب، جادة وتوابع الغرب كاليابان وغيرها، الحرب جادة عليه. أهمل ما يكون الأمر مثل التدخين إن لم يكن تشجيعا على التدخين فهو في البلاد العربية مع الأسف أكثر شيء، والبلاد الإسلامية عموما. فلو ربيت الأمة لكتاب الله ونصحت بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لرأينا العدد من الاستجابة والقبول، لأن ذلك يظهر مثل هذه الحالات الأمور أو المعاصي التي يدمن عليها صاحبها هي أكثر الأنواع صعوبة في الاختلاع كما تلاحظون. يعني الرجل ممكن يكف لو كف عن سرقة مثلا عن عمل محرم وانتقل إلى غيره خف عليه، لكن ما يتعلق بالإدمان كإدمان الخمر أو المخدرات أو التدخين والعياذ بالله هذا من أشد ما يكون الإقلاع عنه. لا يقوى عليه إلا نفوس يعني إما بلغت في القناعة العقلية مبلغا كبيرا حيث اقتنعت 100% بأضراره، أو كان مؤمنا وأيقن بأنه ضار له في دينه وإيمانه. إذن هنا نجد الفرق الكبير بين ما يقوم به من يقوم به من عمل لله ودعوة إلى الله وإيمان بالآخرة بفارق كبير في الجهود وفي الأسلوب، وتكون النتائج أعظم بكثير والحمد لله من غيرها من الجهود التي يسمونها مراكز مكافحة التدخين أو ما أشبه ذلك. فالإخوة بارك الله في جهودهم احتسبوا لله، لا يجدون جزاء ولا شكورا، فأنشأوا هذه اللجنة الطيبة ووعوا الناس بأضرار التدخين فأقبلوا والحمد لله إقبالا جيدا كما صاروا. ولا شك أنه كما ذكروا الإخوان قالوا إنه البوابة الأولى للمخدرات، لا في شك أننا ما وصلنا إلى مرحلة المخدرات وإدمان المخدرات إلا بعد أن تراضينا عن التدخين حتى أصبحت الماء لا يكاد ينقر. وتغاضينا عن الخمر حتى أصبح السكير يقبض عليه حتى يسكو، هذا إن قبض عليه. قد حدثني قبل أمس رجل إن شاء الله صادق وثقة وغيره يعني، لكن هذا آخر ما حدثني ممن يأتون من الخارج، هذه ملاحظة مهمة جدا أرجو أن يتنبه المسؤولون إليها عن هذا الكلام. كل من هو مسؤول عن هذا الأمر فليتنبه إليه وليعلم أن الله سائله عما يستطيع. الذين يأتون من الخارج برحلات دولية غالبا يأتي منهم مجموعة أكارى والعياذ بالله، هذا معروف وقد رأيناه بعيننا، يأتي فيركب مع صاحب الأجرة فيأتي سكرا لا يدفع له شيئا. المهم الرجل يريد أن يتخلص منه على الأقل فيذهب به إلى مركز شرطة، أحيانا يمر به الدورية يقفه ويقول معي رجل سكران، فيشتكي بعض هؤلاء وهم ثقات إن شاء الله كبيرين أنه لا تداوب معهم، ما له شغل ما له صلاح ما نقدر، ويتركونه حتى يقول أصبح يعني يا ليتني أجو، أهم في عندي أن ينزل بسلام لا يضربني ويؤذيني. لماذا؟ أقول لما تهاون بالخمر أصبحت بهذا الدرجة، فطبيعي أن يكون المحرم الذي يعني يمنع أو يرهب قليلا هو المخدرات، تنتقل درجته ويصبح سهلا يصبح هيئا فتخف. فلو كنا وقفنا عند خط الدفاع الأول كما يسمى في مواجهة التدخين لكان بعد الناس عما بعده أكثر فأكثر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فيقول الإخوة أمرنا كبير أن يلقى هذا الموضوع اهتمامكم بتوجيه الخطباء. نعم في الحقيقة يجب أن نوجه الإخوة الخطباء وأئمة المساجد أن يخصصوا خطبة أو جزء من الخطبة تتناول أظهار التدخين وحرمته الشرعية وحرمة بيعه وشرائه والاتجار به وتحذير الناس منه، وحث المحبين للخير بالتعاون مع اللجنة بنصح أصحاب البقالات جزاكم الله خيرا وجعل الله خيرا. المقصود الأسبقة موجودة وإعلانات اللجنة موجودة أيضا هنا معلقة وقد علقوها، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيبهم على ذلك. والذي نؤكد عليه أن يربط الإخوة الكرام المتحدثون عن التدخين أن يربطوا ذلك بأصل العقيدة وأصل الإيمان والتخويف لله تعالى، وليس مجرد عرض لأضراره الصحية. أهم شيء عندنا هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى وما يضرنا في الآخرة، هذه معصية ظاهرة. ثم يذكر الإخوة المسلمون في المساجد وغيرها بما في هذا التدخين أو في شراء الدخان وبيعه من إعطاء الأموال وبذلها لأعداء الله، لأن يعني أكثر الشركات المتاجرة في التدخين في العالم شركات يهودية، وإن لم تكن يهودية فطبعا هي نصرانية، وتستخدم هذه الأموال في حرب الإسلام والمسلمين، وهي من أكثر الشركات في العالم. وبعض هذه الشركات بالإحصائيات الدقيقة تتبرع لليهود 10% من دخلها وبعضها أكثر من ذلك. اليهود والذي لا يتبرع اليهود يتبرع بها للتنصير، وفي مقابل ذلك من المسلمين يتبرع من المدخنين يتبرع لإخوانه المسلمين المنكوبين، وما أكثر من كذا ما أكثر من كذا. سبحان الله العظيم، والله إن الإنسان يحتار عن أي نكمة تتحدث، عن أي أزمة تتحدث، عن أي هم. أتقول لهم إن إخوانكم في يوغوسلافيا يبادون حرب إبادة يسكت عنها الضمير، إن كان هناك ضمير غربي، الضمير الغربي يتحرك من أجل كرواتيا، أين هو الآن عندما تدمر البوسنة والهرسك؟ ولماذا؟ لأنه المسلمون. أن تحدث إخوانك المسلمين عن كشمير وحاجتها، أم عن أفغانستان، أم عن الفلبين، أم عن إفريقيا بأكملها تجتاحها المجاعة والتنصير، أم عن أي من أي من أين تبدأ الحديث تتحدث؟ أمة هذا حالها، من منا يتطوع يوميا بريالين أو بريال؟ لو أننا استقينا الله تبارك وتعالى ورأينا أن ما يدفعه المدخنون يوميا ومن غير تفكير ومن قطع ولو من القوت من الأكل يتبرع به ويدفع الإثم والمعصية والإضرار بالنفس والدين والأخلاق والإعانة لأهل الكفر، أن ذلك لو بذل أو شيء منه لو بذل لإخواننا المسلمين وجنينا خيرا كبيرا عظيما من ذلك. ولعلكم تذكرون وقد ذكرت هذا وقرأته عليكم إحصائيا من وزارة المالية، دولة كبيرة معروفة في العالم، وعلى مالي أمريكا أقل منها لكن دولة كبيرة معروفة مشهورة في تبادل الميزان التجاري بينها وبين المملكة، وجد أن التدخين وحده الذي تستورده المملكة من هذه الدولة أكثر من ثمن البترول الذي يشترونه منها. فما ذلك بالسيارات والأدوات ولا هذا بس بالتدخين. يعني أمة تستحق الحقيقة، يعني ماذا ما تستحق؟ يعني الله تبارك وتعالى بفضله يمنع عنا نقمتهم وعذابه، وهذا رحمة من الله. ولوجود المصلحين الذين وعد الله أن لا يهلك أمة وهم فيها، وبدعاء وقنوت من يبرع إلى الله وهم ينكرون هذه المعاصي وهذه الذنوب. هذا التدخين الذي لا تكاد تجد من ينكره. يعني الكلام في التدخين أصبح قوية، ما يتكلم إلا واحد مسكين ما درى شيء، ما شاف شيء. يعني لو قال ما احنا نتكلم في مكان عن التدخين ما هو داري عن شيء، لأن يعني الأمور أفظع وأفظع وما خفي أعظم والعياذ بالله من ذلك. إذا يا إخوان تربط القضايا كلها في قضية الإيمان بالله وبالتذكير به وبالإحصائيات يعني دقيقة عن أحوال المسلمين وحالتهم إلى هذا الريال أو القرد الذي يدفع لأعداء الله. ونسأل الله سبحانه وتعالى ينفعنا وإياكم وينفع هذه اللجنة ويبارك في جهودها، وهي لجنة محتفظة من أهل الخير. ولو أننا أنشأنا على غرارها لزاما، أنا قلت لكم مرارا دعونا من الشكليات والأسماء، سميناها لجنة ما سميناها بأي اسم لا يهم، المهم أن نتعاون في الحي نحن على إنكار المنكر. بعض الأحياء تركز فيها التبرج، بعض الأحياء تركز فيها بيع المخدرات، بعض الأحياء تركز فيها محلات الأفلام أو المجلات. مثلا لو بكل حي ينشأ تعاون، شكل من أشكال التعاون بين أهل الحي على إمة والصالحين من التجار وكبار السن وكبار أهل الخير في هذا، من متقاعد أو موظف أو عسكري ومدني إلى آخره، وكوننا رأيا موحدا. وهذا الذي يعبر عنه في الدعوة المحتفظة بمجلس الحي بأي اسم لا يهم، المهم أن نذهب وننصح ونعرف نبذل جهدنا. نقول لا يمكن أن يظل في حينا هذا مركزا يبيع 200 أو 300 مجلة كلها خلاعة، ما نرضى ذلك. ننصحهم نحصر المحلات، مثلا المحلات التي تبيع كل منها نذهب إليها، ما يذهب أي واحد يتكلم عليه كلام، نذهب ثلاثة كبار السن وفي العقل والعلم يتكلمون بكلام طيب ويقدمون يعني أوراق طيبة ونصائح طيبة حتى تنقطع الحجة. أنا أعتذر جدا ولا بد أن أعتذركم بالحقيقة أن يصدر وبالذات في العشر الأخير من شهر رمضان تعميما، أن طالب علم في معهد الحرم يمر على صاحب فدي بجوار بيت الله الحرام وينصحه ويقدم له ورقة. أنا لا أعرف هذا الطالب لكنني يعني قرأت أعجبت لما قرأت هذا، قدم له ورقة فيها تحريم ما يعرض في الفدي. الفتوى المعروفة الموقعة من أعضاء اللجنة الدائمة 4 أكابر العلماء في البلد، قدم له ومع ورقة أخرى نصيحة إلى صاحب أو محل فدي. يعني هذا رجل يشتكي وتصبح القضية يعمم على الدوريات للمحافظة على محلات الفيديو والتلبس، أي واحد يفعل هذا العمل أو يهددها أو يقول كذا أن يقبض عليه، وتصبح قضية انتهاك خطير للأمن. والذي ينتهك الأمن بوضوح وبخطر مكشوف والذي يخرق السبيلة خرقا غائرا قد لا يسد أبدا ولا يرتق، هذا يعني هو الذي يحنى ويطأ. حتى حدثني بعض الإخوان الثقات إن شاء الله وبعضهم من أصحاب محلات الفيديو الذين يعني سبحان الله فيهم ذرة خير ويريد أن يتوب، يعني مر عليهم وقيل لهم ما جاءكم أحد ما ضايقكم أحد، يعني زالت المسألة، ما عاد مثلا مجرد أنه مشموم، لا اعتبرت أن أحد زعلك، ما سمعنا أحد مر على خطيبة وإمام وقيلها ضايقة أحد. سبحان الله، انظر يا إخوان الجرأة إلى أي حد تصل بالأمة متى تركت الإنكار. والله ولهذا شيخ الإسلام رحمه الله في الاختيارات لما ذكر المرتد من كفر بالله ورسوله قال أو ترك إنكار المنكر بقلبه، يعني إذا ترك إنكار المنكر الظاهر المعلم بالقلب مات القلب. فإذا قيل رجل هذا منكر دل ما هو منكر أصبح إيش مستحلا فأصبح مرتدا والعياذ بالله. أصلا ليست هينة كما قد يظن البعض أو يتصورون. الذي يجب أن يطال ويجب أن يحترم في الأمة المحترمة التي تحترم دينها وعقيدتها وإيمانها ونفسها هم الدعاة أعراض الدعاة هم الدعاة. فلا يتطاول عليهم بأدى لا يتطاول عليهم باستبار فضلا عن يتطاول على بيوتهم أو يتطاول على أشخاصهم ليعتقلون أو يؤذون لا أبعد من ذلك. يعني هؤلاء هذا العمل كما ترون الآن من يعمله في الدنيا وهذه مأساة أخرى نعيشها اليوم. 40,000 معتقل في الجزائر 50,000 معتقل في تونس قرابة 20 في مصر 30 وغيرها كم في كل مكان يعتقلون الدعاء لأنهم قالوا ربنا الله ودعوا إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعضهم لأنه أطعم أسرة معتقل وليس من الدعاء قصة قريبة له أطعمها أو أسرة من قتل. سبحان الله عندما يصبح هذا حال الأمة متى تصل الأمة إلى هذه الحالة إذا تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أول الأمر إذا انسحبت من خط الدفاع الأول والثاني الثالث هذا الأخير ما أسهل أن يخترق دائما في أي خط دفاعي نفترضه في أي منكر في أي معصية. فلنتق الله كل منا بموقعه ولنعلم أن الله سائلنا عن هذه الأمة وعما يفتك بها وعما يدمرها وعما يضر بدينها وبأخلاقها وبصحتها وأنه يجب أن يكون أكثر ما يحمى الحق والدعوة والقائمون بالحق والقائمون بالدعوة. هؤلاء هم الذين يجب أن يحموا وأن يحتسب في حمايتهم. احتسب أن تحبهم احتسب أن تدعو لهم في ليلك ونهارك لأن هؤلاء بهم يقي الله تبارك وتعالى بإذن الله من الكوان. وهذا عادة ورثه اليهودي يعني كما قيل انه يهودي المهم حتى لو كان مجرد نصراني الذي كان قائد الحرب الاخيره هو بنفسه يعترف يقول هذه البلد كان يعني عنايه الله تفوقها وليس ماذا اكثر في الجرائد. يعني قاله في صحيفه غربيه وترجم في بعض الجرائد العربيه يقول يعني تعجب كيف ان هذه البلد على شده ما اطلق عليها على كثره ما اطلق عليها الصاروخ الذي يذهب إلى إسرائيل يصيب وزارة الدفاع ويقتل 200 ويفعل كذا أن يأتي الأمريكان يقتل 200 أو 500 كما قيل أيضا في الخبر وغيره ولم يأتي الرياض يقع في أماكن خالية. سبحان الله. ويقول أكيد أن هناك عناية أو رعاية إلهية تفوق هذا البلد. العناية هذه جاءت من أصحاب الفيديو ولا من ملاعب عائد الشباب ولا من أصحاب المجلات الخديعة ولا مما خفي ولا نذكره من الفجور. يعني جاءت من القانتين لله عز وجل الذين تبرعوا الى الله ودعوا الله سبحانه وتعالى فاستجيب لهم فحمد الله والحمد لله هذا البلاد. اذن هؤلاء احق ان يكرموا ويعاملوا المعامله الحسنه وان لا يساء فيهم الظن وان لا يتهم سواء مثل هذه الحالات اللي وقعت في مكه او التي وقعت في جده وبلغتنا مع الاسف أنا أخذ أنكر المنكر في سوق الشرق الأوسط ماذا فعل؟ قال لأن الرجل يا أخي زوجتك اتق الله زوجتك هذه لا ينبغي أن تترك أداب الشرك. ما كلم المرأة كلم الزوج وهو موجود وفي النهاية يطلقان وهو يقبض عليه. لا أريد أن أذكر الأمثلة لأنها كثيرة ولأن ذكرها يعني يوجع القلوب لكن الذي يقوله أنها معلومة الأمثلة معلومة عند الناس وإن لم نأخذ منها العبرة والعظة فيوشك أن يعمل الله تعالى بعقاب والعياذ بالله كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لأن المعصية قد أعلنت وجوهر بها وأصبح المعروف منكرا وأصبح المنكر معروفا. وهذا يعني نقوله بالحقيقة من باب النصح لله ولرسوله والمؤمنين ولنا جميعا يا إخواننا كل منا مسؤول والحمد لله كل منكم بموقع معين من مسؤولية يستطيع بما لديه بما يستطيع أن يؤثر به أن يحث الناس على الخير وعلى الحق ولا تأخذه في الحق يوم تلاقي لا ينظر إلى ما يقول الناس عنه. لو تنظر إلى ما يقول عنك الناس لن تعمل شيئا ولن ترضيهم. انظر إلى رضا الخالق سبحانه وتعالى وادعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة وانتظر بإذن الله واصبر ولا تستعجل حتى ترى النتائج، أراها حقا وبيانا وعيانا والحمد لله. هذا ما نحب أن نقول بهذه المناسبة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عن هذه الأمة ما أصابها من ذل وهوان، وأن يرفع عن دعاة الإسلام ما يصيبهم من أذى، وأن يجازيهم على ذلك بالجزاء الأمثل إنه سميع منه. هذه الأزياء ما أدري قصة الأخ يعني هذا يعتبر نظيف يا شيخ، يعني لو رأيت الصراحة أنا أقول خلوا كل الأزياء تسوي زي هذا. ليش؟ يعني مثلا في رسومات كذا إن كان هذا الغلاف بس، لكن انظر أطباعك من الغلاف، لكن هكذا الشكل هذا جيد أن ينتشر مجرد رسم من فصل، لأنك يمكن الأخ جزاه الله خير يعني من إحسافه ما رأى ما هو أفضح، ولهذا أصبحنا نسكت عن منكرات كثير لأنه رأينا ما هو أجلى. لو رأيت الذي يسمون البردات الأخرى الخريعة المحطة والتي مع الأسف قدر التعميم بأن لا تراقب لعجبت ولهان عندك هذا المنكر، وصلى الله العفو والعافية. أما الرسم ذوات الأرواح باليد كما هو حاصل هنا لا شك أن هذا المنكر ينكر، وأما رسم الملابس بهذا الشكل هيئة اللباس فهذا الذي نفجع محلات الأزياء عليه ونراه بديلا لهذه المنكرات والثنايا، نسأل الله الحماية والعافية. هذه مشكلة أيضا. نعم وحقيقة قد تكلمنا عن هذا من قبل معاهد الخياطة، وحب ذلك إذا يذكر أحد الأخوان زيادة ونعقل زيادة على هذا لعل الله سبحانه وتعالى ينفع بذلك. أي نعم، بالنسبة للصلبان يعني أشكال الصلبان الأشكال هذه التي جمعت تقريبا 24 شكل معي 3 تثليث كنت أريد لها التوثيق، يعني لا شك أن كثيرا منها واضح أنها صلبان لكن وثقت. أظن الأخ مرة أحد الإخوة ذكر أنه وثقها من دائرة المعارف البريطانية. من منكم يرجع دائرة المعارف البريطانية؟ حقيقة أني حاولت هذا وأنسى وأشغل. أحد الإخوة يرجع إلى دائرة المعارف البريطانية مادة الطبيب ويوثق لنا هذا ومن غيره. طيب جزاك الله خيرا يا الله يعافيك. ثم يعني إذا وثق هذا بالصور وبالكتابة العلمية بعد ذلك ينشر إن شاء الله بطريقة معينة فيكون الناس على بينة، لأن الغزو والصليبي يعني كما رأيت الأسبوع الماضي حتى في الأزرار والأبناد حتى في الشعارات في الأقلام غزو خطير، وهذه يعني الأمة مستهدفة لأن تصبح أمة لا تعبد الله وإنما تعبد البشر سواء المسيح أو عبد القادر الجيلاني وأمثاله. لا هو عارف الموضوع عارف. انتشار الأذكار بين الثاني واحد ورد العطار يمكن الصح والله هذا الثاني ورد الشنطة الله يرضى عليك ايش يفتح يعني وضع واضح. طيب لو فعلا كان معي كان معي والاخ بريء المهم ايش ليل المنام ايه والله ما عارف لعله الاسبوع الماضي يعني انا اعطيته الاسبوع الماضي لكن ايوه انا الاسبوع الماضي اعطيته اليوم قبل. المهم هذا وهذا الذي اسمه الحصون المنيعه ولم يذكر صاحبه، صاحبه معروف لكن ما ذكر هذه الطبعه حتى يمشي. ايوه طيب جميل. المهم هذا الحمد لله الاخوان في التوعيه يقول اتصلوا على المطبع لتطبع هذا فاوكي، هذا واجب يعني علينا جميعا الاتصال بالمطابع هذه والتركيز ولا فيما مسؤولية الإعلام والرقابة الإعلامية بعد أن سحبت من الإفتاء. إذا أنتم يعني واجب عليكم أي كتاب يطبع وممكن يطبع أي شيء يمكن أن يطبع اليوم وردا وأذكارا يمكن يطبع بكرة شيء مما ترونه أنتم خطيرا أو أخطر، يعني نحن نرى أن من طبع ذكرا أو أذكارا شركية فقد كفر كفرا أكبر إذا كان يستحل ذلك ويعتقده يعني نشر الشرك اعتقده وطبعه ونشاه واتبعه حتى صار طاغوتا. هذا خطير. قد ترون انتم بعض الاشياء اخطر. طيب اذا المهم راقبوا هؤلاء حتى لا يتبع الا ما كان مرخصا له سليما صحيحا من البدع والخرافات وما يخل بهذه